كل الأطباء بكوا وجرح سهرهم والصيدلية اشتاكوا ودوايا حيرهم كل الأطباء بكوا وجرح سهرهم والصيدلية اشتاكوا ودوايا حيرهم والعرافين شايفين في الرمل بخت حزين العرافين شايفين في الرمل بخت حزين والعطارين رخرين مش لاقي صبرهم كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده وحده حيرهم واروح لمين يداوين ده مفيش طبيب يشفين واروح لمين يداوين ده مفيش طبيب يشفين أحبابي بنتي وسيني يا مين يفكرهم يا مين يفكرهم كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم في جرحى ناسا واحد لفت بلاد وبلاد في جرحى ناسا واحد لفت بلاد وبلاد من همي جرحي زاد كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم نصيبي من الأيام دايما عذاب ومرار نصيبي من الأيام دايما عذاب ومرار وحتى في الأحلام بعيش في وسط النار بعيش في وسط النار كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم عايش لوحدي غريب والأهل عني بعيد عايش لوحدي غريب والأهل عني بعيد وحتى أغلى حبيب الدنيا سابني وحيد الدنيا سابني وحيد كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم كل الأطباء يا عين قالوا ده جرح كبير كل الأطباء يا عين قالوا ده جرح كبير ولا دوايا فين تعبت من المشاوير تعبت من المشاوير كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم معرفش ليه يا زمان قصدي كده وياك معرفش ليه يا زمان قصدي كده وياك أفوق من الأحزان الأشاك وأساك كل الأطباء بكوا وجرحوا سهرهم والصيدلية اشتكوا وده واحدة حيرهم أنا اللي قلبي دار من كتر قول أنا اللي قلبي دار من كتر قول وهنا على الأحباب والأهل يا ولدا كل الأطباء بكوا وللأسف